الصوتية السابعة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي؟ 64. فصل: هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي؟ إذا عرف بهذا فاختلف الأئمة في ذلك، هل يؤخذ من الذمي والحربي أم يختص الأخذ بالحربي؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤخذ من الذمي شيء، وإن اضطرب في بلاد الإسلام كلها غير الحجاز، فإن الجزية أثبتت له الأمان العام على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر، فإن دخل إلى أرض الحجاز فينظر في حاله، فإن كان دخوله لرسالة أو نقل ميرة أذن له الإمام بغير شيء، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط عليه نصف العشر، لأن عمر رضي الله عنه شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة. وأما الحربي فإن دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، ومهما شرط جاز، ويستحب أن يشرط العشر ليوافق فعل عمر، وإن أذن مطلقا من غير شرط لم يؤخذ منه شيء لأنه أمان من غير شرط، فهو كالهدنة. قال: ويحتمل أن يجب عليه العشر لأن عمر رضي الله عنه أخذه، هذا نصه. وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالوا: أما المعاهد فإذا دخل بلاد الإسلام تاجرا أخذ منه عشر ماله، وإن دخل بلاد الإسلام من غير تجارة بأن أمنه مسلم، فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء، وإن دخل الحجاز بأمان مسلم فهل يطالب وإن لم يكن تاجرا فيه؟ وجهان لأصحاب الشافعي. قالوا: وهل يفتقر أخذ العشر إلى شرط الإمام أو يكفي فيه شرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ على وجهين. قالوا: وإذا رأى الإمام أن يحط من العشر في صنف تدعو الحاجة إليه جاز، وإن رأى حط العشر بالكلية لتتسع المكاسب، فهل له ذلك؟ على وجهين: أحدهما يجوز مراعاة للمصلحة، والثاني وهو الأصح لا يجوز، بل لا بد من أخذ شيء وإن قل. وهل له أن يزيد على العشر إذا رأى فيه المصلحة؟ فيه وجهان. قالوا: وإذا أخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه الأخذ، لأن ذلك بمثابة الجزية على رقبته، فإن وافاه بمال آخر غيره في ذلك العام أخذنا عشره. قالوا: فإن كان المال المتردد به إلى الحجاز فهل يؤخذ منه كرة ثانية في العام؟ فيه وجهان، فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأما مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فيؤخذ العشر عنده من بضائع تجار الحرب، وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يطالب بشيء، وإن اضطرب في بلاد الإسلام أخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارا في السنة، من المال الصامت والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه. ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ، هل هو عشر ما يدخل به؟ وهو رأي ابن حبيب، أو عشر ما يعوضه؟ وهو رأي ابن القاسم. قالوا: وسبب الاختلاف هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى البلد الثاني أو لحق الانتفاع فيه؟ قالوا: ويتخرج على هذا فرعان، أحدهما لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم أردوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا، فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين، وابن القاسم لا يوجبه لأنهم لم ينتفعوا فيه. الفرع الثاني لو دخلوا بإماء فابن حبيب يمنعهم من وطئهن واستخدامهن ويحول بينهم وبينهن إذ لا يرى الشركة، ولو باعوا في بلد ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا وعشر واحد، ولو باعوا في أفق ثم اشتروا بالثمن في أفق آخر أخذ منهم عشران. قالوا: ويخفف عن أهل الذمة فيما حملوه إلى مكة والمدينة من الزيت والحنطة خاصة، فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك، وروى ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملا كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو حملوا غيرهما إليهما، وإذا دخل الحربي بأمان مطلق أخذ منه العشر ليزاد عليه وتجوز مشارطته على أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول. ولو اتجر بالخمر والخنزير وما يحرم علينا، فروى ابن نافع عن مالك يتركونه حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن، فإن خيف من خيانتهم في ذلك جعل معهم أمين. قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها. وفي الواضحة جل عبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير أراق الإمام الخمر وقتل الخنزير ولم ينزلهم مع بقائهما. قال سحنون: وإذا اشترى الذمي فأخذ منه العشر، ثم استحق ما بيده أو رده بعيب رجع بالعشر. قال أشهب: ولو ثبت أن على الذمي دينا لمسلم لم يؤخذ منه عشر، وإن دعاه لم يصدق بمجرد قوله، ولا يسقط بثبوته لذمي. هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى. فصل: تفصيل مذهب أحمد في أخذ العشور من الذمي والحربي. 65 فصل. وأما تفصيل مذهب أحمد فقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة إذ اتجروا فيها؟ الضعف على أي سنة هو؟ قال: لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: تؤخذ منا زكاتنا ربع العشر، وتضعف عليهم فتؤخذ منهم نصف العشر. قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وإن تجروا، يعني أهل الذمة، بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأمل علي: ليس فيها شيء، وإنما يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قال: لا تجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل 20 دينارا دينار، يعني فإذا نقصت من 20 فليس عليهم فيها شيء، ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة، ومن المسلم من كل 40 دينارا دينار. قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وما عليهم، يعني أهل الذمة، في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا. فأمل علي في السنة مرة. كذا يروي إبراهيم النخعي عن عمر: لا يأخذ في السنة إلا مرة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر، فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية، وعلى المسلمين ربع العشر من كل 40 درهما درهم. وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي إذا مر على العاشر كم يأخذ منهما؟ قال: يؤخذ منهما نصف العشر من كل 20 دينارا دينار. قلت: فإن كان مع الذمي 10 دنانير؟ قال: يؤخذ منه نصف دينار. قلت: فإن كان أقل من 10 دنانير؟ قال: إذا نقصت لا يؤخذ منه شيء. قال أبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا؟ قال: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بالعاشر مرارا. قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم. قال: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مروا بالعاشر عشرهم في السنة مرة واحدة. وقال سندي: قال أبو عبد الله: في الذمي يمر بالعاشر يأخذ منه نصف العشر، فقيل: في كم يؤخذ منه؟ قال: إذا كان معه نصف ما يجب على المسلمين فيه. قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، هكذا هو في الحديث. وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذ اتجروا فيها قومت عليهم ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، يضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه: لأضعفها عليهم، فمن الناس من شبه الزرع بهذا. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله قول ابن عباس رضي الله عنهما: أفي أموال أهل الذمة العفو؟ فقال: عمر رضي الله عنه جعل عليهم ما بلغك. كأنه لم ير ما قال ابن عباس. وروى الإمام أحمد بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين. فقال: ومن أن؟ قال: هو الشيخ النصراني. قال عمر رضي الله عنه: أنا الشيخ الحنيفي. ثم كتب إلى عامله أن لا تعشروا في السنة إلا مرة، وأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرة. فصل: متى أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم. 66 فصل: ومتى أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون به فلا يعشرهم مرة ثانية، وإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها لأنها لم تعشر، ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء. فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أموال أو سائم لم يؤخذ منه شيء، نص عليه أحمد. وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها، واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشر، فروى عنه صالح: من كل 20 دينارا دينار، يعني فإذا نقص من 20 فليس عليه شيء، لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاة على المسلم ولا على التغلبي، فلا يجب فيه شيء على الذمي كما فيما دون العشرة. وروي عنه أن في العشرة نصف مثقال، وليس فيما دونها شيء كما تقدم لفظه في رواية أبي الحارث، لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار، فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم، ولأنه مال يعشر فوجب في العشرة منه كمال الحربي. هذا مذهبه المنصوص عنه. وخالف ابن حامد نصه فقال: يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر الذمي مما قل أو كثر. قال ابن عمر: قال عمر: أخذ من كل 20 درهما درهما، ولأنه حق عليه واجب في قليل المال وكثيره كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها. وهذا ضعيف جدا، والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ منه في كل قليل وكثير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، وقوله: فيما سقط السماء العشر. فصل: هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير؟ 67 فصل: هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير؟ واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير، فقال في موضع: قال عمر: ولوهم بيعها لا يكون إلا على الآخذ منها، يعني من ثمنها. وقد ذكرنا نصه في الجزية وقول عمر، ووافقه على ذلك مسروق والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة. وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منها شيء، وقد ذكرنا ذلك، وأن المسألة رواية واحدة، وأن أحمد إنما منع الأخذ من أعيانها لا من أثمانها، وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: الخمر لا يعشرها مسلم، وهو الذي أنكره عمر بن الخطاب على عتبة بن فرقد حين بعث إليه 40,000 درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين، والله لا استعملتك على شيء بعدها، فنزع. قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر: ذولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن، إن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين بيعها، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين. وذكر حديث سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. قال أصحابنا: ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية رؤوسهم وخراج أرضهم احتجاجا بقول عمر هذا، ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز أخذ إثمانها منهم كأثمان ثيابهم. قال: ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له. قالوا: وإذا مر الذمي بالعاشر وعليه دين بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب، فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه، لأنه حق يعيد له مال النصاب والحول، فيمنعه الدين كالزكاة، ولا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين. وإن مر بجارية فادعى أنها ابنته أو أخته ففيه روايتان، إحداهما يقبل قوله لأن الأصل عدم ملكه فيها، والثانية لا يقبل إلا ببينة لأنها في يده فأشبهت بهيمته. قال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله وسألته فقلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ابنتي أو أهلي؟ قال: يصدقه ولا يصدقه في أن يقول علي دين. وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعشار فيقول علي دين، قال: لا يقبل منه. قيل: فإن كان معه جارية فقال: هي أهلي أو أختي؟ قال: هو واحد. قال الخلال: أشبه القولين لأبي عبد الله ما قال أبو الحارث، يصدقه في الجارية ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قوله. قال: والفرق بينهما أن الأصل عدم دين والأصل عدم الملك في الجارية، وبالله التوفيق. فصل: الحربي المعاهد هل عليه العشر؟ 68. فصل: الحربي المعاهد هل عليه العشر؟ فهذا مذهبه في الذمي، وأما الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر في السنة مرة واحدة، ومراده بأهل العهد أهل الذمة. وقال الميموني: سألت أبا عبد الله فأمل علي على أهل الحرب العشر كما في حديث أنس بن مالك عن عمر. وقال صالح: قال أبي: أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحدا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العشر من كل عشرة دنانير دينار. قال: حديث عمر: أكم يأخذون منكم إذا قدمتم؟ أحدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن عمر بعثه أميرا أو مصدقا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل 40 درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما، ومن أهل الحرب من كل 10 واحدا. فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. 69. فصل: ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. وقال القاضي: إذا دخلوا بميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر ليكثر على المسلمين، وهذا مذهب الشافعي ومنصوص أحمد وعمر بخلافه. وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة، ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله ذلك، وهذا عارض، لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية. فصل: يؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنث. 70. فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنث. وقال القاضي: ليس على المرأة عشر سواء كانت حربية أو ذمية، لكن إن دخلت الحجاز عشرت لأنها ممنوعة من الإقامة به، وهذا التفصيل لا يوجد في شيء من نصوص أحمد البتة ولا تقتضيه أصوله، لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم. والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريق بين ذكر وأنثى ولا بين صغير وكبير، وليس هذا بجزية، وإنما هو حق يختص بمال التجارة لتوسعه في دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها، فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة. فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة. 71 فصل: ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة، ولا يؤخذ من أقل من 10 دنانير، نص عليهما أحمد. وحكي عن أبي عبد الله بن حامد: نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره. وهذا قول بعض الشافعية، وهو مخالف لنص عمر ونص أحمد كما تقدم. فصل: عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة. 72 فصل: عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة. وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه، نص على ذلك أحمد. فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه. 73 فصل: ويؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه في ظاهر المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أنهم إن كانوا يأخذون منا إذا دخلنا أخذنا منهم وإلا فلا. فصل: تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق فيما يؤخذ من الذمي إذا مر ببلاد الإسلام. 74 فصل: وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى، فقال أبو حنيفة: لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا، فنأخذ منهم ذلك على وجه القصاص. وحجة هذا القول حديث أبي مجلز أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. وقال زياد بن حدير: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا. قيل: من كنتم تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب، نأخذ منهم كما يأخذون منا. وقال: غيره من أهل العراق ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ 200 درهم. قالوا: فإن قال: علي دين أو ليس هذا المال لي، وحلف عليه صدق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء. قالوا: وإنما يؤخذ منه الصامت والمتاع والرقيق وما أشبهه من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فإذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء. قالوا: ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة، وإن مر به مرارا. وكان سفيان الثوري يقول: لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 100 درهم، فإذا بلغ 100 درهم أخذ منه نصف العشر فيه، وبمقدار النصاب وبقدر الواجب. قال أبو عبيد بعد أن حكى بعض هذه الأقوال: وكل هذه الأقوال لها وجوه، فأما الذين قالوا من أهل العراق إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ ماله 200 درهم فإنهم شبهوه بالصدقة، ذهبوا إلى أن عمر رضي الله عنه حين سمى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات إنما قال: يؤخذ من المسلمين كذا، ومن أهل الذمة كذا، ومن أهل الحرب كذا، ولم يوقت في أدنى مبلغ المال وقتا. ثم قالوا: رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد، فحملنا وقت أموالهم على الزكاة، إذ كان لأداء الزكاة حد محدود وهو 200، فأخذنا أهل الذمة بها وألقينا ما دون ذلك. وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا: الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر فيه إلى مبلغها وإلى حدها، إنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، ألا ترى أنها تجب على الغني والفقير على قدر طاقتهم، من غير أن يكون لأداء ما يملك أحدهم وقت يوقى، وعلى ذلك صلحوا. قالوا: فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخذ من قليلها وكثيرها. وأما سفيان في توقيته بالمائة فإنه لما رأى أن الموظف على أهل الذمة هو الضعف مما على المسلمين في كل 210 جعل فرع المال على حسب أصله، فأوجب عليهم في المائة خمسة كما يجب عليهم في المائتين عشرة ليوافق الحكم بعضه بعضا، وأسقط ما دون المائة كما عفي للمسلمين عما دون المائتين، فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمين. فهذا رأيه في أهل الذمة. ولست أدري ما وقت في أهل الحرب غير أنه ينبغي أن يكون في قوله: إذ مر أحدكم بخمسين درهما وجب عليه فيها العشر. قال أبو عبيد: وقول سفيان هو عندي أعدل هذه الأقوال وأشبهها بالذي أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قد فسر ذلك في كتابه إلى زريق بن حيان الذي ذكرناه أنه كتب إليه: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا. قال أبو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة، وهي عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تفسير عمر بن عبد العزيز، ولا يوجد في هذا مفسر هو أعلم منه، وهو قول سفيان. قال: فهذا ما جاء في توقيت أداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل الذمة والحرب. وأما قولهم في الذمي إذا ادعى أن عليه دينا، واختيار سفيان وأهل العراق أن يقبل منه، وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يقبل منه وإن أقام البينة على دعواه، فإن الذي أختار من ذلك قول بين القولين. فأقول: إن كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك منه، ولم يكن على ماله سبيل، لأن الدين حق قد وجب لربه عليه وهو أولى به من الجزية، لأنها وإن كانت حقا للمسلمين في عنقه فإنه ليس يحصي أهل هذا الحق، فيقدر على قسم مال الذمي بينهم وبين هذا الغريم بالحصص ولا يعلم كم يؤخذ منه، وقد علم حق هذا الغريم، فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره، وإن لم يعلم دين هذا الذمي إلا بقوله كان مردودا غير مقبول منه، لأنه حق قد لزمه للمسلمين فهو يريد ابطاله بالدعوة، وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكواتهم في الصامت، إنما هذا فيء وحكمه غير حكم الصدقة. وأما اختلافهم في ممره على العاشر مرارا في السنة، وقول أهل العراق وسفيان فيه إنه لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة، وقول مالك وأهل الحجاز إنه يؤخذ منه كلما مر وإن كان ذلك في السنة مرارا، إذا كان اختلافه من مصر إلى آخر سواه، فإن رواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فقد كفينا النظر فيه. حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زياد بن حدير أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين. فقال عمر رضي الله عنه: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة. ثم أتاه فقال: هو الشيخ النصراني. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا الشيخ الحنيف، قد كتبت لك في حاجتك. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط لأن تأخذ العشور ثم تكتب بما تأخذ منهم البراءة، فلا تأخذ منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنة واحدة، وتأخذ من غير ذلك المال إن مر به. قال أبو عبيد: فحديث عمر هذا هو عدل بين قول أهل الحجاز وقول أهل العراق، أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولى لم يؤخذ منه تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة، لأن الحق الذي قد لزمه فيه قد قضاه، فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين، وإن مر بمال سواه أخذ منه، وإن جدد ذلك في كل عام مرارا، إذ كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال سوى المال الأول، لأن المال الأول لا يجزئ عن الآخر، ولا يكون في هذا أحسن حالا من المسلم. ألا ترى أنه لو مر بمال لم يؤدي زكاته أخذت منه الصدقة، ثم إن مر بمال آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه زكاة أنها تؤخذ منه من ماله هذا أيضا، لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر. فهذا قدر ما في أهل الذمة. فأما أهل الحرب فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو مال سواه، إن عليه العشر كلما مر به، لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين، فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنفا للحكم كالذي لم يدخلها قط، لا فرق بينهما. وكلهم يقول: لا يصدق الحربي في شيء مما يدعي من دين عليه أو قوله: إن هذا المال ليس لي، ولكن يؤخذ منه على كل حال، إلا أن أهل العراق يقولون: يصدق الحربي في خصلة واحدة إذا مر بجوار، فقال: هؤلاء أمهات أولادي، قبل منه، ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن. قلت: فقد حكى أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا، وفرق بينه وبين الذمي، والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة، وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ منه كلما دخل إلينا، وقد تقدم نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، واحتج بحديث عمر، وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو الذي اختاره أبو عبيد، فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول، كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله، ولا يؤخذ منه في السنة مرارا، فهكذا مال المعاهد، والله أعلم.